بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، يه يالة الجمعة ربيع الثاني السر عند شارات متو ثلاثة سدست يا قرآن برنامج جن بلفو سامنت برنامج جن يفدل موجاس فراوشن يمي ملك الدرس يتمارن سيهون زاريم كزاو تقراربي يهونه فدلوشن متملكته عندان نتوغوشن لما داسس نموكرالن والله فقاد فدل موتات كاللبت سفرا موتاتو اندالهونو كاند سفرا ولت سوست أرات فدلوشن دميوتو تكسنال لمسالي ملاسن موسادن شلالن كملاس بچه يميوتو بزو فدلوش جالو كملاس بچه هذا أسر يميدرسو يفدل موجة سفراوش جالو هزي ملكو كاندو بوتا يميوتو فدلوش جن مليت يمياس جلن دقمو ليلا يتمرتاين تالة صفات الحروف فما بالي التوقع يفدلوش مليا يفدلوش باهري تبلو التوقع عندهم فدل كليلان يو فدل اندن لي يميردان ليلا تجماري يتجويد تمهرتاين سن عندو فدل كليلان يو فدل يمي اللي يو بوان ننجنت بموجعون لكن كأند موجة فدل موجة سفرا بزو فدلوش ميوتو كونا دقمو تقرارابي كونا بوتا فدو بزو فدلوش ميوتو سيون دقمو عندون كليلان يو مليك يمنجلو ليان داندو فدل باللو يزتنا صفان يفدل صفات بتملكة تملك عند مخارج الحروف يتلاقي خلاف على فدلات يا ربنا فدلات سنت مليانا مقالة جعلات شولة سنت يكفر هلو يمل خلاف على أزيوست خوضانا درقم سفمنو انتي هو جماري درجة هلون مزرزرو فايداو انبزامنو وانا وانا يهونوتن بكلالو لنردات شونا لنتقبرات شو يمن جلات شون تكس تكس تاجرقن نالفالن ليلون كفيا لنسنهير من داس سوي هنا بإذن الله. كان زي استاندو الاستعلاء ميبال صفال استعلاء بلو مالت كفتا مالتن استعلاء بلو مالت كفتا مالتن كقوان قوان زارناي تجويد لاي استعلاء كتبالة يزيه فدل صفاو استعلانو حرف الاستعلانو كتبالة من مالتنو ملاساتشن ودلاي اندي النسا يميادرق فدل مالتن ملاساتشن ودلاي اندي النسا يميادرق فدل مالتن نزين فدلوش سنانا بملاساتشن ودلاي ودلاي ينو لانقاتشن اندي النسا يميادرقو فدلوش سبات تناتشو النزيهم خا صاد باد غين طا قافنا ضاء ناتشو بتقلو خص بغط قض خص بغط قض بلن مياز انشلال انزي فدلوش بميمتو بتكزي بمنان ببتكزي ملاساتشن ودلاي ينسل فدلوشم وفرامي هونالو فدلوشم وفريالو فدلوشي هونالو انزي فدلوش تكتلوش بميمتو فدل كبستفي تاتشو يالو فدل كغمتو استسان ناس قبا من قزيم يمي وفرو فدلوش ناتشو لكن يموفر درجاتشو ألايتشو لا يبالو أن بابي فتحة كسرة مسارت لبزانا ليانسي جلا كنزيه استم كسواتو هون كتكسناتشو فدلو جست ملاساتشن ودلاين دي لطف يميادر قوالو بمتان ودقمو ملاساتشن ودلاين دي النسا يميادر قوالو بتقلو بن هلوم يستعلا فدل بمبال يتاوكالو بليلا قراز دقمو حروف مفخمة تبلو يترالو كان زيوس تبلت ملاساتشن ودلاي عندي النساء بلو من دي تابك يميادر قوت حروف الإطباق تبلو يترالو أنا ذي كسابات توستم حروف الإطباق تبلو يترالو إطباق بلو مالت مشفن مالتنو ما تابك مالتنو ملاساتشن كلاين يولانك اتشنغا عندي تابك يميادر قو مالتنو النسوم صاد ضاد طاء ضاء ناتشو الذين أرادتم فدلوا من نبت قزي ملاسات ملوب ملوب كلاين يو لانكات شنغاي تابقال يثو سنة قزيين بيهم ماتنو إنك عكال كزيو جيالو يتكرو سوستو رقمو ملاسات شن ودلاي كفل لانجاي تابقم بالنسو يمي تابقو سيونو رقمو يبلت يوفرالو لمسالي طال ظالم ضال سنل طال سنل ظالم سنل ملاسات شن ودلاي ينسال اندازي هو وفرام يهونالو ميوفرو فدلو اتشن درجات شون كرم تكاثرات شون بمنا يبتكزي يميوفرو فدل فتحا هونو كالتلوت ألف كمتا بدام يوفر ميوفرو فدل راسو فتحا هونو كسو تكتلو رقمو ألف يمتا اندهون يميوفرو فدل بدام يوفر طائعين طا طا با فتحه نو قتلو الف متى بولتنيا درجه دغمو راسو فتحه هونو قتلو الف ياليلو كهونم بولتنيا درجه وفرام نو راسو فتحه هونو كسو تكتلو ماننيون فدل بيمتا بولتنيا درجه يوفر راسو فتحه هونو كفيتو غن الف كمتا بتام يوفرال كذا راسو فتحه هونو الف يالتكتلو سيهون بولتنيا درجه وفرام نو قتلو دغمو بما سيهون بسستنيا درجه وفر يلال قتلو راسو سكون سيهون وفرام يهونال كذا كسرا سيهون بتام زكتنيا وفرتن وفرام يهونا وفرتهم درجة اللو مالتن يه استعلان متملكة سيهون ليلا دقمو باهريات شو قلقلا يهونو فدلو تشالو هين كهون قدام راسوني شالة درس أقربنا بزيه زوريا قلقلا فلو مالت منتر منكسا كس مالتن كوان كوان صار زيه يتفلقو عندن يقلقلا فدل بسكون بمنان ببتكزي تنكر على دمز انديوتا ما درق مالسنو يقلقلا فدلو الشم أمستندونو تكسنال قطبو جرين بمل تسبسب والقاف طا با جيمنا دالناتشو النزي فدلو الشم بسكون يمدون دهونا تنكر على درقن انان باتشوال يعرفتنا قرمج الرشالي كتغنيونا سكون كونو رقمو كفتنيو قلقلا عبالال يعرفت نجر مجر رشالي هونو سكون كما هونا شوغا بشدة كتنببو دقمو الجيوبة تام كفتن يو قلقلا بمبال يتاوكالو إذن قلقلا سوست درجة لو ماتنو بتام كفتن يو مكاكالن يو يم دقمو اندهو كفتن يو بچان نلوالن انا زكتن يو ماتن زكتن يو من نلو بفدلوش محلي يقلقلا فدل متو سكون بسكون كتنببه كفتن يو يم من نلو دقمو የመጨረሻ ፈደል ሆኖ በስኩን ከተነበበ እጅግ በጣም ከፍተኛ ምንለው ደግሞ የፈደሎች መጨረሻ ላይ መጥቶ ወይም ያረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ሆኖ በሸዳ ከተነበበ ማለት ነው። ኸለቀና ኢና ኸለቀና ሰነል መካከለኛ ነው። ኸለቁ ሰነል ከፍተኛ ነው። ሙሂጡ ሰነል እንደዚሁ ከፍተኛ ነው። ለኔ መጨረሻው ፈደል የቀልቀላ ፈደል ሆኖ በስኩን ከተነበበ ከፍተኛ ይባላል። بسكون كمن نبو بتجمعري شدة كله وجوه تام كفتنة يبالة يقلقلا فدل مهلا يكمتا ذكرتنة قلقلا يبالة وجوه تام كفتنة لم يبالو قلقلا حج يملون مسالي ما درك انشلال الحق يملون مسالي ما درك انشلال للو كزيهو سانوتا بمنا نبات شوكزي يفوجأت عينات دمز عندي وتا يمي ادرغو فدلوچال لو نزيهم 3 فدلوچ ناتشو اندنياو صاد نو ሁለተኛው سين نو ሶስተኛው زاين سين سنل صاد سنل زاي سنل يفوجت عينت دمز يوتال اذن صاد سنل صاد صاد لنل يگبانال متافن يلبتم صاد صاد انل اندزي هو سين سنلم يگد كسين قابرو موتات يالبت دمزالة سين نلالة عند عند شوش سين نوميلوت سين ودثاء ياد اللاماتنو زايبا من اللبت قزيم الزسنل የሚወጣ ድምጽ አለ። ይሄም አንድ ከሱፋተ ፍሩፍ ጋር የተያዘ ነጥብ ነው። ሌላው ከፍደል ባህሪያት ጋር ተያይዞ የሚነሳው ነጥብ አላህ የሚለውን ቃል በመናነብበት ጊዜ ያለውን ላም አንዳንዴ እናወፈራለን፣ ሌላ ጊዜ እናቀጥነዋለን። አላህ የሚለውን ቃል ስናነብ አላህ ስንል ያለውን ላም አንዳንዴ ይወፈራል፣ ሌላ ጊዜ ይቀጥናል። አላህ የሚለው ቃል ውስጥ ያለውን ላም የምናወፈረው ከበስተፊት ያለው ፊደል ፈትሃ ከሆነ ወይም ضማ ከሆነ ከፊቱ ያለው ፊደል ፈትሃ ወይም ضማ ከሆነ እናወፈረዋል። ተላሂ ተላሂ ታፈትሃ ነበር። ወያዕለሙ ላሁ ወያዕለሙ ወያዕለሙ ላሁ የመጨረሻው ፊደል ضማን። ምናቀጥነው ደግሞ መቼ ነው? አላህ ከሚለው ቃል ፊት ያለው የመጨረሻው ፊደል ከስራ ከሆነ አላህ የሚለውን እናቀጥነዋለን። ለምሳሌ ቢስሚላህ ሚላህ ወቢላህ ቢስሚላህ ወቢላህ ምን ሆነ? ቀጭን ሆነ ማለት ነው። ከፊት ፈትሐ ወይም ضማ ከመጣ ደግሞ አላህ የሚለው አላህ ብለን አወፈር እናነባዋለን። ተላሂ ወያዕለሙ ላሁ ወላህ። ላክን ከስራ ተቀደመው ቢላህ ቢስሚላህ እንላለን ማለት ነው። ወፈኺሚ ላመ ምን ኢስሚላሂ ዐን ፈትሕን አው ደሚን ከዐብዱላሂ ይብለዋል። አላህ የምለውን ስታነብ ላሙን አወፍረው ከበስተፊት ፈትሕ ወይም ضማ ከመጣ ልክ ዐብዱላህ እንደምትለው ይላል። ዐብዱላህ ስንል ወፍራም፣ ዐብደላህ ስንል ወፍራም። ላክን ከበስተፊቱ የጀር ፊደል ገብቶበት ዐን ካለን ዐን ዐብዲላህ ዐብዲ ዳሉ ከስራ ሲሆን ዐብዲላህ እንላለን። ዳሉ ضማ ወይም ፈትሓ ከሆነ ዐብዱላህ እንላለን። አላህ የሚለውን ቃል ከበስተፊት ከስራ ከቀደመው አላህ እንላለን። ከበስተፊት ፈትሓና ضማ ከቀደመው አላህ ብለን እናወፍረዋለን። እነዚህ ለዛሬ ያየናቸው የፊደል ባህሪያትን በተመለከተ ያሉ ፍግጋት ናቸው። ኢንሻአላህ በቀጣይ ደርሳችን የአላህ ፈቃድ ከሆነ ራ ፊደልን እናያለን። ራ ብዙ ጊዜ ትወፈራለች፣ እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ትቀጥናለች። መቼ ነው የምትቀጥነው፣ መቼ ነው የምትወፈረው የሚለውን እናያለን። ሱፋት አልሑሩፍን በተመለከተ በሰፊው የሚዳሰስ ነጥብ ነው የራ ጉዳይ። ሀዛ ወላሁ ተዓላ አዕለም። የዛሬ ትላዋችን ሱረት አልቀድር ነው። እንደተለመደው ትላዋውን አድምጠን አንዳንድ የሚስተካከሉ ከሊማቶችን ለማስተካከል እንሞክራለን። ፈኢላ አትላው بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. فمجمّر يا درجة إنا همز كسرانه. ኢና ነው የምንለው፣ አና አንዘልና አንልም። አና አንዘልና አንልም፣ እስትፍሃም አናደርገውም። ኢና ነው የምንለው። ሌላው ኑን ላይ ሸዳ አለ። ከአሁን ቀደም በተደጋጋሚ እንደተጠቀሰው ኑን ሸዳ ካለው ጉና ያስፈልገዋል፣ ይጠብቃል፣ ያዝ እናደርገዋለን። ኢን ቀጥሎ ደግሞ መድ መጥቷል። መድ ሙንፈስል ቢሆንም እንደ ሙተስሉ አራት አምስት ሐረካ እየሳበን ነው የምንቀራው ብለናል። ኢና አንዘልና ኢን፣ ይሄ የጉናው ነው። ከዛ በኋላ ወደ ምዱ ስንሸጋገር ኢናና፣ ይሄ ነው መድ የምንለው። ጉናና መድ ራሱን የቻለ ሁክም ነው። ሁለቱም በአንድ መጨፍለቅ ተገቢ አይደለም። ኢና አንዘልና ሁና አለ፣ ቀጥሎ መድ መጥቷል፣ ቀጥሎ ደግሞ ኢኽፋ መጥቷል። ኢና አንዘልና አን ኑን ሳከና ቀጥሎ زاي متوال زاي يخفى فدلنا كون قدم تتكسو إنا أنزلنا بلنا نيدم إنا أنزلنا بلنا فتن بلنا ننبم إنا أنزلناه أنزلناه نون سكونه كتلو زاي متوال إخفانه من نادرقو إنا أنزلناه بلنا نيدم أنزلناه أنزلناه كنون بهالا كهاب فيت كنون بهالا كهاب فيت يمد ملكتها لنا أنزلناه أنلم أنزلناه في ليلة القدر في ليلة القدر في ليلة قدر بلو تالي كسرتين مياس كمتو سووشن سمالن في ليلة بلن أنصرفهم تنوين عن ناس قببتهم في ليلة القدر نومن له في ليلة القدر قافا بتملكة زيقا جيكوتان فاحشي هنا ستتن ويسازات وسووش شارلو بزوحة بشاوي زند باينورو ماندان عربوش زند اللي قافا بغين ميكارو مالسن في ليلة القدر بلو ميكارو اللو غدر مالت معناو كزي وطايا لنا يراكنو ليلة القدر ليلة الغدر بلو مكرات جكوتام سماعنا مدر يتلاقيه هنا غدر مالت مكدات مالتنا قدر مالت رقموزي كبرني تفلق جكوتام بلاك أجوا بتكبر أجوا ليليت قرآن أوردنو مالتنا بر الله يفلق في ليلة القدر بلن بقاف لنقرى يقبانا وما أدراك وما أدراك دال قلقلا يسفلق كذا وثيتم يالو قدر سنلم يالو دال قلقلا يسفل قوال ملستنيا ويمزكتنيا قلقلا ماتنو ما ليلة القدر ما ليلة القدر ما ليلة بلن تنوينا نادرقم قدام دالنو زيهم ليلة بلو مين وونو سوو تشالو ليلة سيهون ما ليلة القدر دالون قلقلا نادرقوال زيهم قافون قل سمادرق يتبك بنال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر ليلة القدر إن العلم رأيك تنال ذكاء ليلة القدر خير خاء كما وجاو أو تاه يتبك بنال ليلة القدر خير أنلم ليلة القدر خير أنلم ليلة القدر خير خا وفران فدل نوبلنا الكدم خص بغط قض كما لوست عندونه خا يمي وفر فدلنا ليلة القدر ري خير من ألف خير من رالي ضمتين ألا خير سنر كضمتين وكتلو ميم متوال متحرك هنا إدغام بغنان نادر قالن خير من ألف شهر نلم خير من خير من ألف من سنل سكونو نونو كتلو همز متوال إظهار نادر قالن خير من ألف شهر من ألف شهر زيقا عندنا دي مسمى وتعالى ستتعالى خير من الفشار من الفشار بلو سيكارو يسمى من الفشار الفشار سيهون من ألف شهر من ألف شهر ألف ألف نتفلق من ألف سيهون من ألف شهر لأن يقبنا تنزل الملائكة والروح تنزل الملائكة زاي ازلنا لقبانا تنزلوا شدانو الملائكة أنلم تنزلوا الملائكة سيكون ملائكة والروح را يتبقال يوفرال كتلو حاني مدو والروح سيكون والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم ذال فدل ملاساتشن جعفو كترسوتشاتشن غا يثنكا كودوشي وثنشي وطا بإذن ربهم بالي شدال بإذن ربهم أنلم بإذن ربهم سيهون بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم بإذن ربهم من ميم ساكنة كتلو ميم متحركة كمتا إدغام بغنانو من نادرقو إدغام مثليني إدغام متماثل يبالال بلنا بإذن ربهم من كل أن لم بإذن ربهم من كل من كل من كل أن لم يظهر أن نادرقو كانون ساكنة والا كافني متاو من كل إخفانو من نادرقو من كل أمر من كل أمر بلن را وفرادر كان قمال سلام هي حتى سلام إظهار النادر قال سلامون عند لهم بلا من ناب من مهل مدال سلام هي حتى هي حتى نلال سلام هي حتى سلام هي حتى سيرون زمال عندي هي أن لهم يا مفتوح له سلام هي حتى كقومن هي ملوغا كقومن نعم بس يكون لنا درجة إن شاء الله سلام هي بلن لنقوم إن شاء الله لكن كتلن كقران سلام هي حتى كهي أبوها لهلو ح يوسط الحلق حانو حتى نو من لو حتى أن لو سلام هي حتى مطلع الفجر مطلع طاء يقلقلا فدلنو بسكون نو يمتو زكتن يقلقلا يسفل قوال مطلع أن لالن مطلع عينو قلسم هنا اللبت مطلع الفجر أن لالن مطلع الفجر أن لالن مطلع الفجر جيم قلقلا يسفل قوال مطلع الفجر هذا والله تعالى أعلم ذري درسات وزيها وقال والله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.